وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل إن شاء الله في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. خضب بالحناء والكتم. هذا الباب باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيب معروف وهو تغير لون الشعر إلى البياض بسبب كبر السن. فهذا الباب في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كم عدد الشعرات التي شابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني كثر الشيب في شعره أو كان الشيب قليلا، وهل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غير لون هذا الشيب، هل خضب شيبه يعني هل غير لون هذا الشيب أم لا، ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيب نور المؤمن. الشيب نور المؤمن، ويعني يكون شاهدا له عند الله سبحانه وتعالى، يعني ويكون خيرا لصاحبه. ولذلك نهي عن نتف الشيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وجمهور العلماء على أن هذا النهي على الكراهة، وإن كان البعض يعني حمله على التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له شيب، وسئل أنس رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل غير بياض رأسه ولحيته يعني بخضاب، والخضاب بمعنى يعني أي نوع من الأصباغ التي تلون يعني الشعر وتغير لونه. فقال: لم يبلغ ذلك. لم يبلغ ذلك يعني ما كان الشيب كثيرا للدرجة التي تحوج يعني إلى الخضاب. فهنا أنس رضي الله عنه ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خضبا، يقول لم يبلغ ذلك، يعني ما لم يزد يعني الشيب، لم يكن الشيب كثيرا للدرجة التي تحوج إلى الخضاب. يعني الناس في العادة يعني يخضب إذا كثر الشيب وانتشر وكذا، لكن إذا كان في الشيب شعرات قليلة أو كذا فيعني لا تحتاج إلى خضاب. فقال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه. والصدغ هو ما بين العين والأذن، وهذه المنطقة من الوجه التي تكون ما بين العين والأذن، يعني هذا الجزء يعني. فقال: إنما كان شيبا في صدغيه، يعني كان موضع الشيب في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في مكان التقاء شعر الرأس مع شعر اللحية، بداية اللحية. الصدغ بيكون عليه يعني مكان التقاء يعني شعر الرأس مع شعر اللحية. ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحناء معروفة، و يعني هي نوع نبات، يعني نبات يستعمل في صبغ الشعر، ولونه أحمر، ولعل أكثركم يعرفه يعني. والكتم هو أيضا نبات يستعمل في صبغ الشعر وفي الخضاب، ولونه أسود يميل قليلا إلى الحمرة، يعني هو يعني سواد مائل إلى الحمرة، يعني ليس أسود خالصا لكن سواد مائل إلى الحمرة. فأبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، يعني خلط الإيه، يخلط الحناء بالكتم، الكتم إيه إذا خلط بالحناء فيصبح لون الإيه الصبغ، يعني بين السواد والحمرة، هو الكتم أصلا يعني يميل للسواد أكثر من الحمرة، والحناء حمراء فيصبح اللون لتخفيف يعني حدة الحمرة التي في الحناء، وجعل لون الخضاب كده يعني حاجة بين الأسود والأحمر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير الشيب بالسواد، نهى عن تغيير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا كان يعني الصبغ المستعمل سواد مخلوط بشيء آخر، إذا كان الصبغ المستعمل سوادا مخلوطا بشيء آخر بحيث لا يكون أسود خالصا، فلا حرج في الخضاب به، وهو ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، كان يخلط الكتم بالحناء ويخضب بها شيبه. طيب، الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. أنس رضي الله عنه يقول: ما عددت في شعر رسول في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. هذا إيه، يدل على قلة الشيب، ويعني على محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به، يعني وحرصهم على يعني كل ما يتعلق به، حتى مسألة عدد الشعرات عدوها وعد الشعرات البيضاء فوجدها إيه 14 شعرة. الحديث الآخر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب، لم يرى منه شيب، كان إذا ادهن أو إذا دهن في رواية، يعني إذا دهن أو إذا ادهن لم يرى منه، لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء، رؤي منه شيء، يعني شيء يسير من الايه الشيب. يبقى اذا هنا ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالعود، كان يعني يستعمل العود صلى الله عليه وسلم، العود يعني دهن العود، ويقال له الألوة في الاحاديث، يعني كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الألوة، وكذلك يستعمل المسك وغير ذلك من أصناف الدهن. فكان يدهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالطيب، فنوع الطيب الذي يدهن به النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في لون الشعر، يؤثر في لون الشعر كأنه خضاب، يعني هو الطيب لونه كأنه خضاب، وكان يكسر من وضع الطيب يعني الدهن الذي يتطيب به. فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ادهن لم يرى منه شيب، لأن الشيب شعرات قليلة، فمع لون الطيب تختفي في بقية الشعر ولا يرى الشيب. وإذا لم يدهن، إذا لم يدهن لم يتطيب يعني بالدهن الطيب الذي يتطيب به، فكان يرى منه شيء، يعني يرى منه شيب قليل أو يسير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. ابن عمر رضي الله عنه يقول نحوا من 20 شعرة بيضاء، طبعا نحوا هذه تفيد التقريب وليس التحديد، يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني لم يعد الشعرات يعني تحديدا، ولكن ايه يعني تقريبا هو قدرها بنحو 20 شعرة بيضاء، لكن انس ايه يقول انه عدها تحديدا، واذا هي 14 شعرة. طيب، وابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابو بكر اي الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت، يعني بدأ إيه؟ بدأ في شعرك البياض. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت. سبحان الله، يعني هذه السور العظيمة هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا هذه من الحقائق العلمية، يعني أن الإنسان عند الفزع أو الخوف الشديد قد يشيب، لأن يعني هذا له، يعني هذه من الحقائق يعني العلمية، أن الإنسان يعني عند الفزع الشديد أو عند الخوف الشديد قد يحصل تغير في لون شعره ويحصل منه الشيب، يقع له الشيب ويحصل له الشيب. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وذلك أن هذه الصور يعني لتدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ولتأمله لما في هذه الصور من ذكر أهوال يوم القيامة ولما فيها من الأمر له صلى الله عليه وسلم بالاستقامة. و هذه الصور يعني فيها تتميز عن غيرها بمزيد تفصيل لأهوال يوم القيامة وما في يوم القيامة من الوقائع. فشيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه يعني ذكر لسبب الشيب. الحديث الذي بعده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. وأخوات هود هي الإيه؟ أخوات هود هي المفصلة في الحديث الذي قبله، هي الواقعة والمرسلات وعما والتكوير، يعني خمس صور: هود وأخواتها، فهود ومعها أربع صور أخرى، مجموع خمس أو خمس صور، مجموع خمس صور بما فيها سورة هود. يعني الحديث الذي بعده عن أبي رمسة التيمي تيم الربابي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله تيم الربابي يعني ذكر اسم القبيلة التي نصب إليها التيمي، يعني منصوب إلى تيم لوجود أكثر من قبيلة يقال لها تيم، فيريد أن يبين هذا الراوي منصوب إلى أي تيم، فقال تيم الربابي. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن لي، قال فأريته، أو قال فأريته، فأريته، فأريت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابني، وأريت ابني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه ثوبان أخضر، يعني هو معه ابنه ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ابنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا نبي الله، ثم يقول وعليه ثوبان أخضران، يعني وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، يعني وشيبه مخضوب، شيب النبي صلى الله عليه وسلم أحمر يعني مخضوب. طيب هنا سؤال: كيف نوفق بين هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خضب شيبه أحمر، وبين قول أنس لما سئل هل خضب رسول الله قال لم يبلغ ذلك؟ في الحقيقة هناك عدة أحاديث في خصوص شيب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب. قالوا التوفيق بين هذه الأحاديث أن يقال إن يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ولكن كان يكثر من الادهان بالطيب فيرى كأنه مخضوب، يعني كان يكثر من الادهان بالطيب مع قلة الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم، فيبدو الشيب يعني كأنه مخضوب، وهو في الحقيقة ليس بمخضوب، وإنما تأثر من كثرة الادهان بالطيب فبدا كأنه مخضوب. الطيب يعني مع كثرة الادهان به يغير لون الشيب، وهذا يعني ما وضحه جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال كان إذا ادهن لم يرى منه الشيب. فإذن يعني الذين قالوا اختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم رأوا أثر الدهن فقالوا فحسبوه خضابا، فهذا يعني أحد الأجوبة، وهو يعني أفضل الأجوبة. والجواب الآخر أن يقال يعني لعله خضب أحيانا ولم يخضب أحيانا، والذين نفوا يعني لم يروا، والذين أثبتوا رأوه خضب في بعض الأحيان أو كذا، يمكن التوفيق يعني بأن يقال يعني البعض نفى على حسب علمه، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم خاضبا، والذين أثبتوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خاضبا، لكن الأحسن يعني الجواب الأول كما ذكرت. طيب الذي بعده، قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. قال إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. إذا ادهن وراهن الدهن يعني غطاهن الدهن، هذا إيه قول جابر بن سمرة رضي الله عنه، يقول الشعرات كانت قليلة في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مكان فرق الرأس، وهذا المكان أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدهن فيه، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها يعني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير ما يدهن فيه، أقصد حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مفرق رأسه إلى ما بين عينيه، يعني فكان وبيص يعني لمعان الدهن يعني باديا يرى في مكان يعني فرق الشعر، كان يفرق شعره صلى الله عليه وسلم من منتصف الرأس إلى ما بين العينين، والمكان الذي يعني تبدو منه جلدة الرأس كان الطيب يغطيه، يعني فيبدو منه لمعان الدهن وكذا، فكان كثيرا ما يدهن هذا الموضع يعني فيرى كأنه مخضوب. يعني بخصوص يعني حكم الخضاب اللي هو تغيير الشيب، من خلال هذه الأحاديث يعني نرى أن الأمر بتغيير الشيب ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت أنه اختضب صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعني يتطيب فالطيب يغطي الشيب، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، لما قدم أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه ولحيته كالسغامة بياضا مثل السحابة يعني البيضاء، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالأمر بتغيير الشيب، وكذلك يعني أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لا يخضبون يعني فخالفوهم وكذا، وردت أحاديث في الحث على الخضاب، صبغ الشيب يعني وتغيير الشيب. فمن العلماء من أخذ من هذه الأحاديث الوجوب وقال بوجوب تغيير الشيب، لكن جمهور العلماء على أنها على سبيل الندب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يخضب إما مطلقا وإما على الأقل يعني في أحيان كثيرة لا يخضب، على الأقل يعني إذا قلنا خضب أحيانا، فيكون هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب. والبعض يفرق أيضا يقول يعني يتأكد الخضاب في حق من يعني كثر منه الشيب ولا يتأكد في حق من كان شيبه قليلا أو يسيرا. طيب الباب السادس، قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب السابق كان في الشيب وهذا في الخضاب، وفيه يعني بعض الأحاديث المكررة أو يعني أحاديث الباب السابق لها علاقة بأحاديث هذا الباب وبموضوع هذا الباب. الحديث الأول قال ساق الإسناد إلى إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال، وهو أبو رمثة التيمي تيم الرباب الذي حضر ومعه ابنه في الحديث السابق نفس القصة، قال أبو رمثة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا، فقلت نعم، قال ابنك هذا فقلت نعم. في رواية هنا في نسخة هنا ابنك هذا را أمر من إيه؟ من الرؤية يعني، ماشي. وفي نسخة هنا قال نعم. طيب أشهد به، احنا عندنا الآن نعم النسخة التي ماشي، نقرأ من النسخة التي معكم. ابنك هذا را قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة، فقلت نعم أشهد به، قال لا يجني عليك ولا تجني علي، قال ورأيت الشيب، ورأيت الشيب أحمر، هنا إيه زيد الراء يعني، قال ورأيت الشيب أحمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. طيب هنا ما موضوع هذه القصة هنا؟ أبو رمثة يعني رضي الله عنه اللي هو رفاعة بن التيمي ابنه اسمه قرط، وقدم بابنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أثناء قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، وقد دخل ثلاثة نفر من بني يربوع، ثلاثة أشخاص من بني يربوع من قبيلة من القبائل من بني يربوع دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفصيل القصة هذا من إيه من كتاب الإصابة لابن حجر. فدخل ثلاثة نفر من بني يربوع على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو رمثة، ماشي، وعنده أبو رمثة، وأبو رمثة معه ابنه اللي هو إيه قرط. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر اليربوعيون قتلوا فلانا، قالوا إن بني يربوع قتلوا إيه قتلوا فلانا لشخص كان قد قتله ناس من بني يربوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني عليك ولا تجني عليه، وفي رواية لا تجني نفس على أخرى، يعني هي فسرت أنها بمعنى إيه، لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني صادف الحديث عن بني يربوع وأن ناسا من بني يربوع قتلوا قتيلا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صادف هذا الوقت وجود أبي رمسة مع ابنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أن ابنك يعني لا يزر وزرك وأنت لا تزر وزره، فلا تجني نفس على نفس، كل إنسان مسؤول عن عمله ولا يعاقب شخص بجريرة شخص آخر، يعني لا يعاقب شخص بجريرة شخص آخر، فقال إيه لا يجني عليك ولا تجني عليه، كل إنسان إيه يعاقب بجنايته ولا يعني يؤخذ شخص بجريرة شخص آخر. وبقية الخبر يعني أن أبا رمسة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبط له خاتم النبوة، وهو لا يعلم أنه خاتم الإيه النبوة، رأى خاتم النبوة فعرض على النبي أن يبطه، يعني مثل الإيه يعني أن يشقه ويصفي ما فيه يعني أو يعني يزيله ويعالجه أو كذا، وهو لا يعلم أنه إيه خاتم النبوة. وقال إني طبيب، أبو رمسة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني طبيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها، وفي رواية قال الله الطبيب، قال الله الطبيب يعني الشافي يعني صاحب العلم يعني. طيب، فهنا كلام الإمام الترمذي رحمه الله عن مسألة التوفيق بين أحاديث خضاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم خضابه، فهو يقول إيه هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر أكثر حديث يعني مفسر في موضوع الشيب، لأن أبا رمسة قال إيه قال رأيت الشيب أحمر، رأيت الشيب أحمر، والحمرة في العادة أنها تكون يعني لون الحناء أو كذا، فقال يعني هذا إيه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وكأن الإمام الترمذي رحمه الله يميل يعني إلى قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، ويعني يعتذر لمن أنكر الخضاب بأنه لم يره وهذا رآه، ويقال يعني كان يخضب أحيانا ويترك أحيانا أو كذا وهذا رأى الخضاب، لكن الرأي الآخر يعني المستفاد من حديث جابر بن سمرة أن هذه الحمرة ليست حمرة الحناء ولكن حمرة من آثار الطيب، فالطيب يعني غير لون الشيب فبدأ كأنه أحمر، وحسب أبو رمسة أنه يعني خضاب، وهو في الحقيقة يعني من الطيب يعني. طيب، الحديث الذي بعده قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طيب، هذا برضو إيه من ضمن الأحاديث التي تؤيد الخضاب. قال أبو عيسى، أبو عيسى اللي هو الإمام الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى روى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني بدلا من أبي هريرة قال إيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه خضب يعني، فإذا أم سلمة روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وأبو هريرة أيضا روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله يصحح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الذي بعده ساق الإسناد عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت رضي الله عنها وعنه، هي وزوجها يعني صحابيان، فقالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو ردغ، قال ردغ من حناء أو قال ردع من حناء، شك في هذا الشيخ، الشيخ اللي هو إيه الراوي الذي هو شيخ الترمذي اللي هو إبراهيم بن هارون اللي هو شيخ الترمذي، الترمذي يقول شك في هذا الشيخ اللي هو الشيخ إبراهيم بن هارون اللي هو شيخ الترمذي، شك في هذا القرآن ردغ من حناء أو ردع من حناء. طب ما هو الردغ أو الردع؟ قالوا الردع هو الصبغ من زعفران أو ورس، الزعفران أو الورس نبات، نبات يستعمل أيضا في الصبغ أو الخضاب، الزعفران في لونه حمرة والورس برضو نبات يصبغ به في لونه حمرة، والردغ لطخات غليظة من الصبغ، لطخات غليظة، الردغ بمعنى لطخات يعني ملطخ الرأس، ملطخ يعني بلطخات غليظة من الايه من الصبغ. قال من حناء، وهنا يعني هو قال ردغ من حناء يعني لطخات من الحناء، وهذا يرجح انها ردغ بالغين اكثر من كونها ردع، لان الردع في العادة يكون من زعفران او كذا، لانه قال من حناء فكانها لطخات من الحناء. طيب هذا الحديث طبعا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، ولكن من جهة الإسناد يعني في سنده ضعف ممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يعني هو صريح في مسألة الخضاب. الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا، رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. كيف رأاه عند أنس بن مالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما حلق رأسه في حجة الوداع، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع قسم شعره نصفين وأعطى نصفه لمن؟ لأبي طلحة اللي هو زوج أم أنس بن مالك، نصف الشعر أعطاه لأبي طلحة وأم سليم، وأنس بن مالك يعني أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك، دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم نصفه وفرق نصفه وأمر بنصفه أن يفرق في الناس ليتبركوا به، يعني من باب التبرك يعني بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق نصف الشعر بين الناس والنصف أعطي لأبي طلحة، أبو طلحة يعني هو حر فيه يعني يفرق منه على من يشاء يعني يتصرف فيه، وهذه منقبة لأبي طلحة يعني وإكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل هذا البيت اللي هو أم سليم وأبو طلحة وأنس، لأنهم كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس يعني أول ما قدم نسلم المدينة جاءت أم سليم وقالت هذا غلامك أنس يخدمك، ودفعت ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه 10 سنين، فأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يزورهم ويخصهم بالزيارة ويحسن إليهم، وأكرمهم في حجة الوداع إذ فأعطاهم نصف شعره وفرق النصف الآخر بين الناس، وكانوا أكثر من 100,000 أو 120,000 يعني من الحجاج في حجة الوداع، فكان أنس يعني لديه يعني بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم مما أخذه يعني مما أعطي لهم. فمحمد عبد الله بن محمد بن عقيل رأى في بيت أنس بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. فهذا أيضا مما يؤكد إيه الخضاب. لكن كما ذكرنا يعني هو النقاش، الناس يقولون خضب وناس يقولون هو من أثر الطيب، خاصة أن أنس نفسه في الحديث الأول قال إيه؟ قال لم يبلغ ذلك، لما سئل عن الخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ إيه أن يصل إلى درجة الخضاب، هو نفس أنس يعني عنه رواية فيها النفي. واضح؟ طيب. الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري، يقول يعني الحافظ ابن حجر برضو يرجح لي مسألة إيه؟ أن تغيير الشيب من الطيب، وجاء في يعني أثر آخر عن عبد الله بن محمد بن عقيل اللي هو نفس الراوي هنا الذي رأى الشعر مخضوبا في بيت أنس، قال ابن عقيل قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها، كان عمر بن عبد العزيز والي المدينة عندما قدم أنس، فبعث إليه عمر بن عبد العزيز وقال للرسول الذي أرسله سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. عمر بن عبد العزيز بعث رسولا إلى أنس، يعني شخصا يسأل أنسا هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت شعرا من شعره قد لون، فقال أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد، ولو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة، هذه برضو رواية أخرى في عدد الشيب، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولذلك يعني كما ذكرنا يعني المحققون من العلماء قالوا يعني هو الخضاب يعني كان من الطيب وليس من الحناء، والله تعالى أعلم. لكن يعني في كما ذكرنا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وهنا الشيخ الألباني رحمه الله رأيه في هذا الموضوع يقول نفى نفي أنس، الشيخ الألباني رحمه الله رأيه في هذا الموضوع يقول نفي أنس رضي الله عنه لخطبه صلى الله عليه وسلم بالحناء يخالف حديث أم سلمة وما في معناه في خطبه صلى الله عليه وسلم بالحناء والكتم. يقول أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء والكتم، والكتم هو إيه برضو فيه سواد. قال ومما لا شك فيه أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في علم الأصول، ولذلك فلا بد من الجمع الذي تقدم ذكره عن النووي آنفا، وذكر مثله الحافظ في الفتح ومن قبله ابن كثير. طيب، وقول الحافظ وهؤلاء يعني يرجحون اللي هي مسألة الايه ان الخضاب من اثر الطيب، يعني الله تعالى اعلم. يعني على كل حال هذه الايه الاراء وهذه الاقوال في هذا الموضوع. الباب الذي بعده باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه ونختم به ان شاء الله. ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. طيب هنا هذا الباب في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكحل يعني يطلق على كل ما يوضع في العين للاستشفاء، ويعني هو له فائدتان، يعني فائدة الاستشفاء وفائدة التجمل يعني والتزين به، لكن فائدته الأساسية كانت إيه؟ للاستشفاء به يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتحلوا بالإسمد، والإسمد نوع إيه؟ معدني من الكحل، يعني نوع من الكحل يعني معروف، وهو أسود يعني يميل إلى الحمرة، يعني هكذا يقولون يضرب إلى حمرة وكذا، هذا لون الإسمد يعني لونه أسود يضرب إلى الحمرة، وهو نوع من أنواع الكحل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتحلوا بالإسمد، لا متوفر يعني معروف وكذا، لكن طبعا لابد من الانتباه يعني لأن بعض الناس يغشونه يعني ولا يذو الله، بعض فيه يعني فحما وبعض ولا يذو الله يطحنون الفحم ولا حاجة، فإذا يعني يشترى من إنسان مؤتمن يعني ويكون يؤتى به يعني كحجر، يؤتى به حجرا ويطحن يعني، لعل بعضكم يعني يمكن أن يشترى أحجارا وتطحنه أنت يعني تتأكد يعني أنه لم يخلط بشيء، ويمكن أن يشترى مطحونا بس تشتريه من إنسان مأمون يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر، يعني يقوي البصر، وينبت الشعر، يعني ينبت شعر الأهداب اللي هي رموش العين، ينبت الشعر، ينبت شعر الأهداب التي هي رموش العين، ويجلو البصر ويقوي البصر. قال وزعم أي ابن عباس رضي الله عنهما، وهنا يعني يلاحظ أن زعم في لغة العرب تأتي بمعنى قال وليس على سبيل التكذيب، يعني زعم أحيانا يستعملها بعض الناس في الكلام غير الموثوق، يعني إذا قال شخص شيئا لا يوثق به فتقول زعم فلان، لكن يعني في لغة العرب يعني هي فيها لغتان، يعني بعض العرب كانوا يستعملونها بمعنى قال كلاما غير موثوق، لكن كثير من العرب يعني كانوا يستعملون زعم بمعنى قال يعني في الشيء المؤكد الموثوق وكذا. من الاستعمال الثاني هو إيه؟ زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، هذا في الكلام اللي هو لا يعني لا يوثق فيه ولا ليس بصحيح وكذا، لكن مثلا السيبويه رحمه الله في الكتاب كثيرا ما يقول إيه وزعم الخليل، وزعم الخليل يعني يقصد قال يعني في كلام هو يصدقه يعني ينقل عنه كلاما وهو ويؤكد هذا الكلام ويأتي بأدلته وكذا، فتأتي زعم بمعنى قال يعني وليس هو. فزعم ابن عباس رضي الله عنه يعني قال ابن عباس، وفي برضو عندنا في الحديث اللي هو إيه حديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، يعني هذا ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه رجل من الأعراب وكذا، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فوالذي بعثك يعني بالحق الله أمرك بهذا وكذا، فقال إيه قال نعم، وقال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا، أول مرة قال الله أرسلك قال نعم، وبعدين بعد ذلك قال الله أمرك بهذا قال نعم. فالشاهد هنا يقول زعم أنك تزعم، يعني قال إنك تقول، وليس يعني مكذبا، هو الرجل مؤمن ومصدق وكذا. فزعم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، وهي الآلة التي يوضع فيها الكحل يعني الإناء أو الوعاء الذي يوضع فيه الكحل ويكون فيه المرود، أو يقال له المرود اللي هو العصا التي تستعمل يعني في تمثل الكحل وتوضع في العين. يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، أو ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاث مرات في هذه العين وثلاث مرات في هذه العين. فهذا فيه استحباب يعني الاكتحال، وأن الاكتحال المستحب أن يكون ليلا يعني قبل الإيه النوم، ولا مانع من إيه من غسله صباحا أو كذا، خاصة إذا كان يعني منظر الكحل على الرجال أو كذا غير مألوف في بعض البلاد أو كذا، يعني حسب الأعراف وكذا، إذا كان غير مألوف أو كذا يمكن أن يغسله في الصباح ويزيل أثره، لكن يستفيد يعني قبل النوم أو كذا بوضعه من فائدته يعني التي في الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وهذا من باب إيه الاكتحال وترا، وردت أحاديث يعني فيها الأمر بالاكتحال وترا، اكتحلوا وترا. فالوتر هنا أن يجعلها ثلاثا في كل عين، فهنا فصل الإيطار، لأن بعض العلماء قالوا وترا فيكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين ليكون المجموع وترا، لكن الحديث فصل الإيطار بأنه إيطار في كل عين، يعني مثل الوضوء الإنسان يتوضأ وترا فيغسل كل يد ثلاثا مثلا واضح. فإذا كان الشيء يعني يوضع في عضوين متماثلين فيكون الإطار في كل عضو على حدة وليس في مجموع العضوين. وعن جابر بن عبد الله أو عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. ومثله أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فإذا هذه الأحاديث فيها فضل الاكتحال بالإسمد، وقوله خير أكحالكم يعني الأكحال كلها خير، ولكن هذا يعني أفضلها وأحسنها للإسمد، لكن إذا لم يتوفر الإسمد فليكتحل بأي نوع إيه من الأكحال، يعني كلها خير إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.